منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الزخرف سورة مكية، عدد آياتها 89 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أي فإنا توفيناك يا محمد قبل نصرك على المكذبين من قومك، فإنا منهم منتقمون في الآخرة. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، أي أو نرينك الذي وعدناهم من العذاب النازل بهم كيوم بدر، فإنا عليهم مقتدرون، نظهرك عليهم ونخزيهم بيدك وأيدي المؤمنين بك. ثم يقول الله: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، أي فاستمسك يا محمد بما يأمرك به الله في هذا القرآن الذي أوحاه إليك إنك على صراط مستقيم، وذلك هو دين الله الذي أمر به وهو الإسلام. وفي هذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وثناء عليه. ثم يقول سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي إن هذا القرآن لشرف لك ولقومك من قريش حيث أنزل بلغتهم، فهم أفهم الناس له، وينبغي أن يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاه. وسوف تسألون أنت ومن معك عن الشكر لله عليه والعمل به. ثم يقول الله: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، أي واسأل يا محمد أتباع من أرسلنا من قبلك من رسلنا وحملة شرائعهم، أجاءت رسلهم بعبادة غير الله؟ فإنهم يخبرونك أن ذلك لم يقع، فإن جميع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له، ونهوا عن عبادة ما سوى الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشائع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركات. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. استمعنا قبل قليل لتلاوة الشيخ صابر حفظه الله لهذا المقطع من آية 41، من الآية 41 حتى الآية 45 من سورة الزخرف. الآن نستقبل اتصالاتكم أيها الكرام على الرقم 011-405-2999، لكن قبل أن نأخذ اتصالات شوف شيخ يمكن لديه بعض التنبيهات حول هذا المقطع. شيخ من 41 إلى 45 من سورة الزخرف فيها بعض التنبيهات. على سبيل المثال في الآية الأولى: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. سنلاحظ أن كلمة منتقمون أولها شدة، وهذا خلاف المتعارف عليه في الإملاء في اللغة العربية، لا توجد شدة في أول الكلمة أبدا. وكذلك الميم في آخر كلمة منهم معرّة من الحركة، لا فتحة ولا ضمة ولا كسر ولا سكون. وأيضا في اللغة العربية إذا أردنا أن نضع الحركات عن الحرف لا بد أن يكون حرف عليه حركة، إما فتحة أو ضمة أو كسرة أو سكون أو شدة أو تنوين مثلا، هذا ليس عليها شيء، يسمى حرف معرى. إذا رأينا هذه الصورة من صور الضبط التي استقل بها المصحف، غالبا مصحف المشارقة، يمكن ربما المصاحف المغاربة قد يكون فيها ليس فيها الشدة في أول، حتى المصاحف المطبوعة في الشرق الأقصى الباكستانية والهندية لن نجد فيها نفس الضبط هذا، لكن كله يعني لن يؤثر في النطق، لكن قد يساعد أحيانا الذين يتلون القرآن وليس عندهم. هذه صورة من صور التجويد، لكنها في صورة ضبط وإصطلاح وتشكيل. باعتبار الكلمتين موصولتين منهم منتقمون، سنجد أن الميم الثانية مشددة، لأن الأولى أدغمت فيها إدغاما كاملا، ميم ساكنة في ميم متحركة. وكذلك كل حرف ساكن في حرف متحرك إذا كان نفس الحرف، مثلا كانت تأتيهم، كانت حرف ساكن، تأتيهم حرف متحرك، وكلهما تاء، سمى إدغام متماثلين صغير، يضم الأول في الثاني، والأول يعرى من الحركة تماما والثاني يشدد ولو كان في أول الكلمة. لكن لو بدأنا بها لا نقول منتقم، لا نقول منتقم مباشرة، هذا التنبيه له. هذا الشدة باعتبار أنها أضيفت إليها الميم الأولى، باعتبار الوصل لكلمتين سويا، لكن باعتبار فصل كل كلمة تنطق كما ينطق الناس. نعم. وكذلك مثلها مثلا وإنه لذكر لك في الآية أول الرابعة والأربعين، لذكر لك، سنجد أيضا أن اللام في لك مشددة بسبب أيضا إضغام نون التنوين في الراء، لذكر لك، ليست لذكر لك، ليس في هناك إظهار. كلمة واسأل من أرسلنا، من أرسلنا، انتبه كلمة أرسلنا هذه في عدة محاذير أو عدة تنبيهات. الأولى أن الهمزة جاء بعدها راء ساكنة مفخمة، فقد يقول البعض من أرسلنا قد يفخم الهمزة، فالهمزة لا تفخم أبدا، دائما مرققة. الراء كذلك ربما البعض إذا كانت وقعة بين حركتين يقع فيها تحريك وليس السكون، يقول أرسلنا أرى، يضع فيها شيء من القلقلة، شيء من الحركة، والراء ليست من حقها القلقلة، بل ينبغي أن نقول من أرسلنا. هذا التنبيه الثاني، سكون الراء مع تفخيمها، وليست أرسلنا ساكنة وقبلها فتحة تفخم حينئذ. أرسلنا، سلنا، اللام الساكنة إذا جاء بعدها نون نحذر من ضياع مخرج اللام، اللام والنون قريبان جدا في المخرج، نقول أن، لاحظوا طرف اللسان أن، البعض يقول من أرسلنا كأنها أرسلنا أو جعلنا أو أنزلنا، فلابد من الحرص على إظهار اللام، نقول من أرسلنا سلنا، نسمع اللام كده بأذننا ونعطيها زمن حرف الساكن. هذه كانت أشهر تنبيهات. وكذلك صراط مستقيم، نخشى نقول مستقيم أو كذا كما يحدث في مثل هذه الكلمات، تتأثر التاء بالقاف التي بعد. الله ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم. اللهم أمين. جزاك الله خير شيخ صابر، وأحسن الله إليك على التنبيهات المفيدة والقيمة. الآن نستقبل صلاة الإخوة على الرقم 011-45-2999، ونأخذ أول اتصال معنا من مكة من أخيرة محمد. محمد حياك الله يا شيخ، يا مرحبا. الله يحييك، حياك محمد. الله يحييك يا شيخ سبيت وانت وضيفك يا شيخ صابر. يا مولى عمرك بيحفظك محمد. الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. الله محمد، فإنا عليهم، وضع كسرة الهاء، إنا عليهم مقتدرون. ممتاز. ولو ظهرت كمان القلقلة عليهم مقتدرون، عليهم مقتدرون. ممتاز. فاستمسك بالذي أوحي إليك فإنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أعد مرة ثانية يا محمد. وإنه لذكر لك. وإنه لذكر لك ولقومك. ممتازة لكن بدون غنة. وإنه لذكر لك مباشرة. لذكر لك ولقومك. وإنه لذكر لك ولقومك. فسوف تسألون. وسوف بالواو. وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. تقرأ بورشة. واسأل من أرسلنا. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. صلى الله عليك. بارك الله فيك محمد على قراءتك وتلاوتك. صلى الله عليه وسلم نبيك بالقرآن العظيم محمد. آمين. الله يجزاك الخير. ولقد أرسلنا تقريبا المقطع إلى فقر الآية 45. آلهة يعبدون. الله يحفظك. شكرا لك محمد. الله يعطيك العافية ويبارك فيك. معنا من القصيم الأخت سديم. فإما نذهب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. آلهة يعبدون. الله يحفظك يا سديم ويبارك فيك ونيتي. ما شاء الله. إن شاء الله تبارك. لو سمحت. نعم سديم. معي خوي. طيب من هو؟ باسم. طيب تفضل يا باسم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا بس. استعذ بالله. أول قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. فإنا منهم منتقمون. وأنذرناك أو نرينك الذي وعدناه. لا مو عشان اسمك باسم تبتسم يا باسم. عارفين انك باسم لكن خليك مع القرآن. ولا باسم. طيب شكرا للأخت سديم والأخ باسم. وإن شاء الله تتصل معنا وأنت في جو آخر. يعني ما في جو ضحك وكذا. من هذا القرآن. نعم صح. الله يعطيك العافية يا باسم. بارك الله فيك. آمين. عبد الرحمن من الباحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خطيب ما شاء الله عبد الرحمن. ما شاء الله. أهل الباحة أهل الفصاحة. ما شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الله يفتح عليك يا عبد الرحمن، ما شاء الله قراءة جميلة. أنت إمام مسجد يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن راح، عبد الرحمن قرأ وذهب الله يحفظه ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لك يا عبد الرحمن الباحث، الله يعطيك العافية. معنا من أم لوجة ماجد. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا الشيخ ماجد. الله ما شاء الله، كيف حالك من جودي؟ طيب تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإما نذهب نبك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وأنه وإنه ذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسل من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الله عليك يا ماجد، تبارك الرحمن، قراءة جميلة. كم عمرك يا ماجد؟ 7 سنوات. الله يجعلك من أهل القرآن يا ماجد، ما شاء الله. الله يحفظك. أي صف تدرس ماجد؟ آمين. أي صف تدرس؟ إيش؟ أي صف تدرس؟ أي صف ثاني ابتدائي. ثاني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يجعل ناشا تبارك الله. بالنسبة لسنه ممتاز. ما شاء الله تبارك الله يحفظ. بارك الله فيك يا ماجد وأحسن عليك وجعلك الله حفظ الكتابة. معنا من الطائف نورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الله يرفع قدرك يا نور ويحفظك بنيتي. آمين يا رب. ما شاء الله بارك الله فيك يا نور، الله يعطيك العافية. معنا من حائل إبراهيم. يا هلا والله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليك إبراهيم، كيف حال الشيخ؟ الله يرضى عليك ويحفظك إبراهيم، أهلا وسهلا. يا هلا والله، أبدأ معك. استعن بالله تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الله يحفظك يا إبراهيم تبارك الله سبحانه وتعالى جميل. آمين يا تبارك الله. إمام مسجد إبراهيم. إمام مسجد الحارث. الله يبارك فيك. هنيئا لمن يصلي معك ما شاء الله تبارك بارك الله فيك. جزاكم الله خير. الله يحفظك. معنا من المخوة فهد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهد انقطع معنا فهد طيب انقطع الاتصال بالأخ فهد وننتظر اتصالك مرة أخرى. ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج اقرأوا القرآن وضيف الشيخ صابر عبد الحكم وفقه الله. المقطع معنا اليوم من سورة الزخرف من الآية 41 حتى الآية 45. طبعا كثير من الإخوة الكرام يعني يسألون عن هذه الحلقات فيما بعد. هي كل الحلقات موجودة على منصات التواصل الاجتماعي سواء تويتر أو اليوتيوب أو التليجرام أو الفيسبوك أو التلاوات كذلك موجودة على الساوند كلاود. فجميع هذه البرامج فيها يعني للإذاعة فيها منصة وموقع لله الحمد والزملاء جزاهم الله خير في إدارة العام الجديد والرقمي يعني لا يلون جهدا في أن كل حلقة تنتهي يعني ينزلها مباشرة سواء من هذا البرنامج أو من غيره من البرامج تجدونها كلها وتجدونها كلها في هذه المواقع. من معنا فهد؟ معنا فهد؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياك الله فهد. حار الشيخ سبيت الشيخ صابر. الله يحييك. الله يعطيكم العافية. الله يتقبل منك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك بعض الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. أو نرينك تقرأ غيب ولا المصحف؟ مصحف يا شيخ. طيب قلت أو نرينك بعض الذي وعدناهم أو نرينك الذي وعدنا أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون فإن عليهم بالطبيعي فإن عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإن ذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الله يرفع قدرك فهد ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خيرا تلاوة المباركة ما شاء الله. شكرا لك يا فهد الله يعطيك العافية. معنا من الرياض الأخت هدى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنا نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الله يحفظك يا هدى. قراءتك ما شاء الله فيها يعني ثقة والحروف واضحة جدا لكن سأطلب منك حكم واحد تطبقين على الآية الأولى فقط. حكم الآية الأولى؟ سأعطيك حكم واحد فقط من الأحكام التجويدية تطبقيها على الآية الأولى شوف كيف تغيرت الآية. إذا قرأت هدى نون مشددة أو ميم مشددة اجعل فيها غنة بغطار حركتين هكذا الآية الأولى معنا فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. عندنا الميم الأولى إما نذهبن فإنا منهم منتقمون. أربع غنن هذه تستطيع قراءتها كذا في نفس الصورة هذه؟ يلا. يعني أقرأها بغنة. بغنة نعم. فإنا نذهبن بك نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. ممتاز ممتاز الله. هكذا القرآن التجويد يعطي القراءة رونق مختلف تماما تماما الأحكام التوجيدية. كل ميم ونون مشددة وإذا فيها غنة مهدار حركتين. الله يحفظك ويبارك فيك ونية. أي أنا عارف أقرأ بس التجويد عندي مشكلة شوي بس يبي لي تركيز فيه. أبدا تستطيع إن شاء الله تتحسن كثيرا بسماع مثل هذه البرامج أو مثل وجدتي حلقة قريبة منك أو دار أو أخت سابقة لك في الحفظ تستطيع أن تتابع معها. القرآن ميسر جدا ولله الحمد. الحمد لله. شكرا لك يا أبو. الله يحفظك ويبارك فيك ونية. إذن كانت هذه هدى وننتقل الآن لأخينا همام مكة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. أبدأ؟ تفضل يا همام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإما نذهبن بك فإما منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. عليهم كسر الهاء. عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك فإنك على صراط مستقيم. مرة ثانية همام. فاستمسك بالذي أوحي إليك. نفس الآية هذه مرة ثانية. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الله تبارك الله. همام قراءتك ما شاء الله جميلة وواضح ما شاء الله عمرك صغير. كم عمرك يا ولدي؟ 10 سنوات. 10 سنوات. كم تحفظ يا همام؟ عشر أجزاء. الله يجعلك من أهل القرآن تبارك الله. حفظك جميل. قراءتك جميلة وصوتك جميل وتجويدك ممتاز. الله يحفظك ويتم عليك نعمة القرآن كاملة يا همام. اللهم ما شاء الله بارك الله فيك يا همام. الله يعطيك العافية. معنا أيضا من بعيد من مكة من جدة مع الأخ عبد الله. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. سلام نور سرور. حالك يا شيخ زياد عساك طيب. الله يرضى عليك سلمك يحفظك. شيخ فاضل كيف حالك؟ الله يرضى عليك عبد الله. الله يحفظك. ما أطول عليكم الله يحفظكم. نبدأ. سعد مبارك حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن الرحمن آلهة يعبدون. الله يحفظك يا عبد الله، يبارك فيك، جزاك الله خير. طبعا لاحظت بعض التقطيع خفيف يعني في، لكن الحمد لله لم يخل بالوقف بالمعنى يمكن إلا في أول آية قلت فإما نذهبن بك فإنا منهم، هكذا وقفت. فإن منهم موهمة جدا في معنى فإن منهم منتقم، واضح واضح يا سبحان الله. اي نعم واضح، لكن قلت لعله وقف اضطراري. الوقف الاضطراري هذا يعفى عن هو وقف اضطراري يا شيخ الله، هو سوى النفس والرب كونك. الله جزاك الله خير. الله يحفظك، الله جزاك الله خير، الله يحفظك ويفتح عليك. الله يبارك فيك بشكل عام. عثرة ممتازة، صوت جميل وأداء ممتاز وتجميد رائع. شكرا. الله يزيدك من فضله. جزاك الله خير يا شيخ، شكرا. الله بارك الله فيك عبد الله، يعطيك العافية. معنا من اليمن مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا مصطفى. حياك الله. الله يحفظك يا أختي، تفضل يا مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإنا نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألين. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الله يحفظك يا مصطفى، يرفع قدرك، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، تلاوة مميزة مصطفى، الله يهديك جدا ما شاء الله تبارك الله. معنا من الأحساء محمد. مرحبا يا شيخ. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام يا محمد، الله يحفظك. حفظكم الله يا شيخ. الله يحفظك، تفضل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الله يبارك فيك يا محمد، شكر الله لك. ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك العافية يا أخي محمد. الشيخ لعبت في أكثر من تلاوة بعض الإخوة في وقفات، ما أدري موجود وقفات في آخر آية من رسلنا مثلا أو كذا. لا مو في آخر الآية، منتصف الآية، لا أقصد في الآية الأخيرة. أنا طويلة شوي. هي فعلا في مصحفنا ليس عليها وقف، لكن بعض المصاحف والعلماء وضع وقف على كلمة من رسلنا، يعني مثلا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا، كان الآية الثانية أجعلنا كان يعني جملة مستقلة. نعم كان هذا الوقت. نعم نعم، وهذا الوقت موجود عند في مصحف المغاربة، مصحف الهبتي موجود هذا الوقت فيه علامة هذا المصحف. نعم. لكن الأخ قال من رسلنا أجعلنا، لا نقصد الأخ عبد الله كان من جدة صوته جميل وكذا، لكن ذكرت حتى أن عنده وقف كان لكن في كل الآيات صار عنده وقف تقريبا في كل آية من أجل النفس. من أجل النفس يجوز الإنسان يقف على جملة أو بعض جملة، ممكن يقف على نصف الجملة لكن لا يخل بالمعنى، ويستدرك مرة ثانية، يستأنف مرة ثانية بكلمة قبلها وكلمة ثانية على حسب المعنى. جميل. يمكن فقط الأولى التي لفت نظري، فإما نذهبن بك فإنا منهم. يعني لكن لو قل مثلا فإما نذهبن بك فإنا مثلا، ولعله قال وقف اضطراري، لكن أيضا لوقف اضطراري يستفيد منه فيما بعد في نفس هذه الآية، والذين يسمعون يستفيدون، حتى الوقف اضطراري يقف قبلها يعني بكلمة قبلها ما يضر. يعني نفس الاضطراري غالبا يكون للنفس، فلن نقول له اقف بعدها لأنها اضطراري، ما دام اضطراري نفس نهايته هكذا. ممكن يقف قبلها فإما لذهبن بك مثلا فإن منهم، الجملة هتكون مقطعة لكن لن يقع في وقف قبيح. لكن حتى لو وقف وقف قبيح يرجع شوي، يرجع نعم عشان يكون المعنى هو خاص. إيش اللي يخلي الوقف قبيح غالبا؟ غالبا أنه يقطع الجملة فيأخذ كلمة من الجملة يضعها في جملة أخرى تعطي معنى خطير، زي مثلا إن الله يدخل الذين آمنوا من صالحات جنات تجري. فعل تجري ليس متعلق بالجنات، متعلق بالأنهار بعد، فقطع الفعل عن الجملة التي هو منها وجعلها في جملة سابقة. أثناء الله يعطيك العافية. أم عبد العزيز معنا؟ نعم. مرحبا أم عبد العزيز، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإنا منهم منتقمون وإن أو نورينك ممتاز. الذي وعدناهم فإنهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن إلى آلهة يعبدون. الله يرضى عليك يا أم عبد العزيز ويبارك فيك، ما شاء الله ممتاز. الله يفتح عليكم وعلى قلبك. اللهم شكرا لك يا أم عبد العزيز. ومعنا أيضا من تبوك شريف. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شريف. حياكم الله. أبدأ بإذن الله. تفضل يا شريف. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا

فإما نذهبن وأما نذهبن بك فإنا منهم انتقمون أو نينك الذي أوعدنا فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك أنك على صراط مستقيم وأنه لذكرى لك ولقومك فسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلكم رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون يعبدون. الله يحفظك يا أم محمد. تقرأين من المصحف ولا من حفظك يا أم محمد؟ والله نقرأ من المصحف واللي حفظتنا ما شاء الله. لا كان واني ما شاركت اليوم يوم ابتدى يوم يتابعون معوقين هذا ولا انا كب حلقه ليكم انا ما نفيديتي. الله يحفظك يا ام محمد جزاك الله ايوه ولا خلي ما اعرف ارسل الرسائل لاني حرمه كبيره عمري ما فوق السبعين فانا اقرا ولا استكت. الله يطول بعمرك. انا كم تحفظين ام محمد؟ ها تحفظين القران كم؟ والله انا احفظ الخير لاني قد حفظت الى فصلت ما شاء الله. اي والله الحمد لله واللي حافظه في البقره واللي حافظه في الامراض الحمد لله. تحفظ في البيت ولا تروحين دار ولا وين؟ والله اني احفظ في البيت لبي الا جهزه اتعلم على وبعد يتابع دوما. الله يحفظك. الله يحفظك ويعفو. والله اني كل يوم ما ادق الا القلي لكن ما انا في بيتي مسؤوله ولا افلحت بحل. الله يجزاك خير محمد جايك من القران يحفظك سنه الخاتمه امان الله. من معنى؟ معنا لجين من الباحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبدأ. استعيني بالله. تفضلي بنيتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم واسأل من أرسلنا من وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من رسلنا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الله يحفظك يا نجين. تقرأي من حفظك يا نجين ولا من مصحف؟ لا من حفظي أنا. الله يجعلك من أهل القرآن يا رجين وبارك فيك. آمين. ممكن أبغى أنصح المستمعين أنهم يكثرون من سماع هذه الإذاعة المباركة صراحة التي غيرت مجرى حياتي صراحة. يعني الله يحفظك. أنا دخلت قسم الشريعة لأنهم يعني برغبتي وهم اللي خلوني أدخل القسم صراحة. الله يتقبل مني وبارك فيك. كم تحفظين يا رجين؟ إذا أحفظ 26 أو 27 ونص حاجة. الله يحفظك. في دار طبعا؟ ها؟ في دار ولا في البيت ولا؟ لا لا في البيت، وأسمعكم كثير صراحة، تعلمت منكم التجويد والله كثير. الله يحفظك يا نجين ويبارك فيكم. بارك الله فيك يا نجين ووفقك، والنصيحة ما شاء الله موفقة من أخت نجين الله يعطيها العافية، ونسأل الله أن لا يحرمكم من أجر شيخ صابر. وإياكم وإياكم جزاك الله خير، إذاعتنا مباركة، نسأل الله يتقبل. المتصل الأخير أبو معاذ من الرياض. يا مرحبا، حياك الله. حياك الله يا ابو معاذ، عبد الله مساكم بكل خير. الله يمسيك بالنور، الله يجزاكم خير، يحسن اليكم ويبيض وجهكم. الله يجزاك خير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الله يرفع قدرك يا أبو معاذ. أحسن الله إليكم وإليكم ما شاء الله وجهك أبيض. الله يحفظك. تلاوة ما شاء الله، يعني ختام مسك لهذه الحلقة تلاوة رائقة ما شاء الله تبارك الله. وفقنا الله وإياكم لكل خير. الله شكرا لكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم.